نعم الحمد لله. وبعد لما كان يا اخوه الحديث فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف والرواة فيهم الثقة وفيهم المجروح، احتاج أهل العلم إلى قواعد وضوابط يتوصلوا من خلالها إلى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، يعرف المقبول ويعرف المردود، يعرف ألفاظ المحدثين إذا قالوا رفع فلان أو وقف فلان أو أرسل فلان، فاحتاجوا إلى معرفة هذه الألفاظ والدلائل، فصنفوا رسائل مصطلح الحديث وتسمى علوم الحديث وتسمى مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث من علوم المهمة جدا لتعلقه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو علم مهم جدا لأنه متعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان السلف الصالح يهتمون بعلم الحديث أشد اهتمام، يقدم على غيره من العلوم لأنه متعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الفقه من أين أتى به الناس؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حتى تكون فقيه ينبغي أن تعرف هل الحديث صحيح أم ضعيف، ما تبني أحكام الشرعية على أحاديث ضعيفة، ولن تعرف هذا صحيح ولا ضعيف إلا من خلال دراسة علم مصطلح الحديث. لذلك هو صنف الأئمة في هذا مصنفات كثيرة، منذ أن صنف الكتاب الأول الرامة هرمزي رحمه الله إلى يومنا هذا. ومن رسائل حقيقة النافعة الواضحة المختصرة التي يعني تصلح للتدريس الأكاديمي وغير الأكاديمي، هي رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هذا رجل موفق سبحان الله في أي فن، يعني يصنف تجده كأنه متقن رحمة الله عليه لهذا الفن، إن ألف في الحديث أو في أصول الفقه أو في يعني غيره من المصنفات، تجد أنه رحمة الله عليه يعني صاحب إتقان وإلمام لهذا الفن الذي صنف فيه. بإذن الله سوف نأخذ رسالة الشيخ في علم المصطلح، وهي رسالة واضحة جدا نافعة أكاديمية تصلح للمبتدئ وتصلح للمنتهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب مصطلح الحديث: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: أولها النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قوانين وقواعد يميز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث، وقد وضعنا فيه كتابا وسطا يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية من القسم الثانوي في المعاهد العلمية، وسميناه مصطلح الحديث. وقد جعلناه قسمين: القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافع لعباده إنه جواد كريم. نعم، بيّن رحمه الله في المقدمة أن الفقيه لن يعرف صحيح الحديث من ضعيفه إلا من خلال إيش؟ مصطلح الحديث. لذلك صنف رحمه الله هذه الرسالة. أما إذا كان فقيها هو لا يعرف مصطلح الحديث، فهذا عرض للوقوع بالحديث الضعيفة. فقد ذكر ابن رجب الحنبلي في رسالته شرح العلل إلى الترمذي، قال: ما دخلت الحديث الضعيفة على الأمة إلا من عند الفقهاء، فإنهم لا يميزون الصحيح من الضعيف. لذلك كان يعني أصحاب الحديث رحمهم الله حجة في هذا الباب. وكان بعضهم يعني بعض الفقهاء إذا رأى أصحاب الحديث في مجلس كانوا لا يتكلمون حتى لا يضعف لهم حديثهم. وجاء في تاريخ بغداد أن الدرقطني إذا كان في بغداد كان ابن شاهين لا يحدث، فإذا سافر الدرقطني حدث ابن شاهين، فقيل له لماذا لا تحدث والدرقطني هنا؟ قال أخشى أن يضعف حديثي. فكانوا أخوة يعني يميزون الأحاديث صحيحة من ضعيفة. فهذا ينبغي لكل يعني فقيه أن يهتم في معرفة ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعمل بها ويبني عليها الأحكام الشرعية، ويعرف الضعيف حتى يتجنبه ولا يبني عليه الأحكام الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول من كتاب مصطلح الحديث. مصطلح الحديث تعريفه فائدته: مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي المروي من حيث القبول والرد. هذا هو تعريفه، علم يعرف به حال الراوي هل هو ثقة أم ضعيف، والمروي يعني الحديث هل هو صحيح هل هو ضعيف هل هو حسن هل هو شاذ هل هو منكر هل هو معلول، من حيث القبول والرد. القبول يعني يشمل إيش؟ الصحيح والحسن. والرد يعني المردود، يشمل الضعيف بأنواعه، وأنواع الضعيف كثيرة. قال ابن حبان هي 50 نوع، 50 نوعا. نعم. وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي. نعم. الحديث الخبر الأثر الحديث القدسي. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم، هذا هو الحديث. إذا قيل حديث يعني كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أو فعل، كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إذا صلى الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، أو تقرير، قال عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت الله في السماء فأقرها، أو صفة، والصفة إما خلقية أو خلقية. خلقية كان خلق القرآن، خلقية كان ليس بالطويل ولا بالقصير، كان مربوعا، كان كث اللحية، وهكذا. فهذا كله يسمى حديث، يعني كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، خلقية أو خلقية. نعم. الخبر بمعنى الحديث، فيعرف بما فيعرف بما سبق في تعريف الحديث. وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، فيكون أعم من الحديث وأشمل. نعم، الخبر إخوة الصحيح أن الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث والأثر. تقول جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول جاء في الخبر عن عمر الخطاب، فهو لفظ عام يشمل الحديث ويشمل إيش؟ الأثر. هذا هو القول الصحيح. نعم. الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، قد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الأثر فقد اتفق علماء خراسان في زمانهم، وهو الذي عليه العمل الآن، أن الأثر ما جاء أو ما أضيف للصحابة ومن دونهم من التابعين وأتباع التابعين أيضا ومن دونهم، وقد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء قبل قليل في أصول السنة الإمام أحمد، بشرط إيش؟ أن يكون مقيد. قال أثار رسول الله عليه الصلاة والسلام كما الإمام أحمد قبل قليل، فيكون إيش؟ يأتي مقيدا. نعم. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي. نعم، الحديث القدسي نسبة للقدس، وهو يعني الطهر. والحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقيل الحديث القدسي هو ما جاء ما كان لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا الذي ذكره أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال هو كلام الله، والشيخ ابن باز قال هو لفظه ومعناه من الله يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، والشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم، هكذا يعرفون الحديث القدسي وما كان لفظه ومعناه من الله. اشتهر في يعني رسائل كثيرة في علم مصطلح الحديث وعلوم القرآن، يقولون أن الحديث القدسي ما كان معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل الشيخ رحمة الله عليه قال بهذا القول ثم تراجع على حسب ما سمعت في آخر عمره، قال تبين لي أن هذا القول ليس بصحيح. فالقول بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس ما عليه أئمة الإسلام والهدى، إنما قيل يا أخوة هذه العبارة هي عبارة الأشاعرة. لذلك نبه عليها الشيخ ابن باز، دائما كان ينبه، والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان وغيرهم يا أخوة من علماء الإسلام كانوا يقولون الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. أما من قال معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول أشاعرة، يقولون أن الكلام كلام الله حديث نفس عبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرت في كتب يعني علوم القرآن وبعض كتب المصطلح يذكرون هذا الخطأ. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا ما حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا. نعم، لكن الشيخ رحمة الله عليه قالوا أنه في آخر حياته تراجع عن هذا القول، تراجع عن هذا القول، لأن هذا قلنا إخوة مخالف لأقوال أهل العلم. الصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هكذا لفظه ومعناه من الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فقالوا أنه رحمة الله عليه تراجع في آخر حياته عن هذا القول. نعم. ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع. أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا: ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين، متواتر وآحاد. المتواتر تعريفه أقسام مع التمثيل ما يفيد. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم، الخبر إخوة كل الحديث اللي جاءتنا إما متواترة وإما أحاد، والمتواتر قليل جدا ليس كثير، الأحاد أكثر منه بكثير. وأول من جمع الحديث المتواترة هو السيوطي، كم جمع؟ جمع 100 حديث، ثم جاء الكتاني زاد عليه أوصل إلى 300 حديث. فالشاهد أخوة أن يعني الحديث المتواترة ليست كثيرة بخلاف الأحاديث الأحاد، هي الكثيرة جدا. والمتواتر عرفه أهل العلم هو ما رواه جمع كثير، ما رواه جمع كثير، عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. فتعريف الشيخ هنا قاصر رحمه الله، قال هو ما رواه جماعة. الجماعة في لغة العرب تبدأ من ثلاثة، الجمع يبدأ من ثلاثة، فالثلاثة ما يسمى متواتر، لا بد أن نقول جمع كثير. لكن إذا قلت ما رواه جمع كثير هنا أصبح صيغة مبالغة، يعني كثير جدا لا حد لهم، فالجمع الكثير لا حد له، هذا قول جماهير العلماء أنه لا حد له. إذا قال ما رواه جماعة اكتبوا ما رواه جمع كثير، عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب يزاد أو الخطأ، يعني يحال أنهم ايش يتفقون على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الخطأ على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد ايش من زيادة أو الخطأ. قال وأسندوه إلى شيء محسوس، محسوس يعني ما يعرف ايش بالحواس الخمس: النظر، اللمس، السمع، الشم، اللسان. فمحسوس يعني ما يقول سمعنا أو رأينا، ليس في العقل، معروف أن ليش في العقل الشمس تطلع من الشرق وتغرب من الغرب، هذا عقل المعروف، ليس المراد، إن المراد إيش الأمر المحسوس يعني اللي نعرف إيش بالحواس الخمس، سمعنا فلان قال كذا، رأينا فلان فعل كذا وهكذا. نعم. وينقسم إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط. نعم، ينقسم متواتر إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى، وهذا قليل يا أخوة، جدا قليل ترى المتواتر اللفظي قليل، وما تواتر لفظه ومعناه كحديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعدة من النار، هذا رواه ما يزيد على 70 صحابي حيث هذا بهذا اللفظ، فاللفظ قليل جدا. والثاني متواتر معنوي، هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثلا المس على الخفين رواه أكثر من 70 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيش بألفاظ مختلفة، كل لفظ يخالف اللفظ الآخر، لكن كلها في إيش في مسألة المس على الخفين، فأكثر التواتر معنوي ليس لفظي، المعنوي كثير جدا، أما اللفظي فهذا قليل. نعم. فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابية منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. نعم رواه بل أكثر من 70 صحابي، أكثر من 70. نعم. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بمعناه الخاص. نعم يعني كل واحد أتيش بلفظ، كغن المسعى الخفين، كرفع اليدين في الدعاء، جاءت حديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء لكن بألفاظ مختلفة. نعم. مثاله أحاديث الشفاعة والمسعى الخفين. والمتواتر بقسميه يفيد أولا العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. إذن المتواتر يا إخوة إذا ثبت عندنا شرط أن يكون ثبت أنه متواتر، إذا ثبت أفاد العلم أولا، إيش العلم عن القطع أنه منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما نشك في هذا، ما نشك لأنه متواتر، مثلا الصلاة في عاقل يشك في الصلاة لأنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تواتر أنه كان إذا بدأ بالصلاة رفع يديه، ما حد يشك في هذا، الوضوء متواتر فما حد يأتي ويشك في الوضوء، كيف؟ فيقول أولا العلم يعني القطع أنه إيش لا يرد، والثاني العمل بما دل عليه، إذن تعمل بما جاء به النص، تمنه تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تخالفه، لماذا ترده، لماذا لا تقبله. نعم. الآحاد ما سوى المتواتر، وينقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب. نعم، لما انتهى رحمه الله من المتواتر ذهب إلى الآحاد، وسمي الآحاد من أحد، واحد أحد اثنان ثلاثة، يعني أحد الناس، واحد اثنين ثلاثة أحد الناس، فسمي أحد من الآحاد. أما المتواتر من إيش المتتابع، تقول تواتر المطر يعني إيش، يعني تتابع لم ينقطع، فالمتواتر يدل على إيش الكثرة. أما الآحاد أحد الناس، واحد اثنين ثلاثة أحد الناس، فسمي أحدا. وإذا تعارض الحديث متواتر مع الآحاد يقدر المتواتر على الآحاد، لذلك كثير رواه عشرات من الناس، وهذا رواه واحد أو رواه اثنان أو ثلاثة. نعم. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هذا المشهور إذا وجدت الحديث رواه ثلاثة من الصحابة، مثلا تخليل اللحية في الوضوء رواه عثمان واحد، رواه أنس اثنان، رواه عمار، كم ذولا؟ إذن إيش يقول عنه؟ مشهور. فإذا جاء الحديث رواه ثلاثة وأكثر يسمى مشهورا. طيب. والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. وأما العزيز إذا وجدت الحديث رواه اثنان من الصحابة اعرف أنه عزيز، لأن رواه اثنان، كهذا الحديث الذي ذكر لا يمنع أحدكم، رواه أنس والآخر غاب عني من الصحابة. نعم. والغريب ما رواه واحد فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين، ثم رواه عن يحيى خلق كثير. نعم. والغريب ما رواه واحد، وذكر حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ما رواه إلا عمر فقط، رواه واحد. طيب، قد يقول قائل: وجدنا رواه سعد أيضا بن أبي وقاص. نقول: رواية سعد ليست صحيحة، ضعيفة، فإذا كانت الرواية الأخرى ضعيفة يبقى الحديث قريب كما هو. انظر إخوة، إذا وجدت الحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات رواه عمر، قيل رواه أيضا 10 من الصحابة، الفائدة ذكر ابن مندة أنه رواه 10 من الصحابة غير عمر، لماذا قالوا غريب؟ قالوا لأن كلها ضعيفة، فإذا كانت كلها ضعيفة يبقى الحديث قريب كما هو، ما يرفع الغرابة إلا إيش؟ إذا كان رواه مثلا سعد وجائس بإسناد صحيح، هنا يسمى عجيز، لا ما يسمى غريب، لكن دام أنه جاء بإسناد ضعيف يبقى غريب كما هو لا يتغير. فهذا رواه قال عمر، وعنه علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى بن سعيد رواه الناس، قال ابن رجب رواه 300 رجل عن يحيى بن سعيد الأنصاري 300، وقال ابن حجر قال أنا بحثت وبحثت ولم أصل إلى 100، فلعل يعني ابن رجب رحمه الله يعني كان اطلاعه أكثر رحمه الله. نقف عند الصحيح، نأخذ شرف في الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.